أجمعين. ما زال الدرس بالشرط الخامس من شروط البيع، والشرط الخامس هو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وتقدم أمثلة كثيرة لذلك، ومن هذا بيع المغصوب. فالعرض المغصوب إذا كان عند غاصبه فإنه لا يصح بيعه. إذا كان لك شيئا مغصوب وكان عند الغاصب فلا يجوز أن تبيعه على أحد، لأنه لا يزال تحت يد الغاصب، وأنت في شك من الحصول عليه، إذن هو من بيع الغرر فلا يجوز بيعه. ولهذا قال: ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. لكن لو أردت أن تبيع المغصوب من الذي غصبه صح ذلك، يعني إنسان غصب منك سيارتك أو غصب منك يعني شيئا من مالك ثم أردت أن تبيعه على غيره، فهذا لا يجوز إلا أن يكون المشتري قادرا على تسليمه. فإذا كان قادرا على استلامه من غاصب صح ذلك، وإلا لم يصح. لكن لو أردت أن تبيعه على غاصبه صح ذلك، يعني إنسان غصب منك شيء وقال أريد أن تبيعه علي، يصح البيع، لكن بشرط إنه ما يشترط عليك ويكرهك على البيع، يقول إن لم تبعه علي فإني لا أسلمك إياه. هذا بيع مكره، هذا بيع إكراه فلا يصح. لكن إذا كان طابت نفسه عن الغصب وأراد إرجاعه عليك ثم طلب منك أن تبيعه عليه فهذا بيع صحيح. أو يصح بيعه على قادر على أخذ، يعني إنسان غصب منك سيارة، غصب منك يعني سلعة من السلع، ثم جاء إنسان أقوى منه وأقدر منه وأوجه منه، يعني عنده استطاعة وعنده قدرة على أنه يسترد هذا المغصوب، يجوز بيعه عليه، لأن المدار على تحصيل هذا المغصوب. فإن كان لك قدرة على تحصيله أو لمن اشتراه قدرة على تحصيله فهذا من البيع الذي علمت عاقبته وقدر عليه صح بيع. وإن كان لا، إلا عند غاصب لا يستطيع الإنسان أن يستخلص منه المبيع ولا أن يسترجعه منه فهذا بيع مخاطرة لا يجوز. فهذا بيع المخاطرة هذا لا يجوز، هذا من الغرر. الغرر كل شيء يحتمل أن تحصله ويحتمل أنك لا تحصله، هذا يسمى غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فبيع الغرر هذا المجهول العاقبة الذي لا يعلم الإنسان ولا يتحقق من الاستيلاء عليه ومن حصوله، هذا لا يجوز بيعه. هذا بيع المخاطرات، وهذا يعتبر من القمار. هذا القمار الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الميسر هو القمار. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب هي الأصنام التي تنحت وتصنع إما من حجر وإما من حديد أو من ذهب أو من أي يعني معدن يكون يجعلونها على صفة الإنسان ثم يعبدونها. هذه هي الأنصاب. أما الأزلام، الأزلام لا، هذه أعواد، أعواد يجعلونها في كيس ويكتبون على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الثالث مهمل، الثالث مهمل. ثم الإنسان إذا أراد سفر أو إذا أراد زواج أو إذا أراد يعني عملا من الأعمال المهمة أدخل يده في هذا الكيس، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، لم يسافر ولم يتزوج ولم يشتري ونحو ذلك من الأعمال الهامة. وإن طلع المهمل الذي ليس عليه افعل أو لا تفعل أعاد الاستقسام مرة أخرى. وهذا أبدل الله المسلمين تبارك وتعالى، أبدلهم عنه هذا بالاستخارة الشرعية. الاستخارة الشرعية أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء من الأمور الهامة، شراء سلعة كبيرة أو زواج أو سفر أو شراكة في شيء أو أي عمل من الأعمال الكبيرة، حتى ولو كان عمل خير، حتى ولو كان عمل خير حج ونحو ذلك، نعم، إن كان عنده عزم على فعل الشيء أو ترك الشيء فلا يستخير، يفعل ما توجه إليه. وإن كان لا عنده تردد، عنده تردد في ذلك، فهو يعمل الاستخارة. والاستخارة معناها أنه يصلي ركعتين بنية الاستخارة، ركعتين بنية الاستخارة، ثم بعد ذلك بعد السلام يقرأ الدعاء المأثور الذي جاء في صحيح البخاري: اللهم إنا استخيرك، إلى آخر الحديث. ثم ينظر إن توجهت نفسه وانفتح صدره وانشرح خاطره للفعل أو لترك الفعل فعل أو ترك، وإن كان لا تزال الغم ولا يزال الشك عليه فليعد الاستخارة مرة أخرى، لأن الاستخارة هذه دعاء، دعاء دعاء لله تبارك وتعالى. فالمسلم يستخير الله ويدعوه حتى يتبين له وجه الصواب ويفعل ذلك. هذه الاستخارة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها بدل استخارة المشركين الذين يستقسمون بالأزلام فيضعون هذه الأعواد التي افعل أو لا تفعل أو مهمل، ثم يدخل يده في الكيس فيخرج السهم، فإن كان عليه افعل فعل، وإن كان عليه لم يفعل، إلى آخره. هذه استقسامات شركية واستقسامات هذه بدعية عاملها المشركون، أبدلنا الله تبارك وتعالى بخير منها. والمهم من هذا أن المغصوب لا يصح بيعه. إذا كان عندك شيء مغصوب قد غصبه منك أحد فلا يجوز لك أن تبيعه إلا على غاصبه أو على قادر على أخذه. إما إنسان يكون قوي وعنده وجاهة وعنده يعني سلطة على أنه يستنقذ هذا المغصوب يصح البيع عليه، تبيعه عليه لأنه قادر على استلام. المدار القدرة على الاستلام، فإذا كان المشتري عنده قدرة على أخذه من غاصبه صح البيع عليه، وإلا لم يصح البيع عليه. كذلك يصح البيع بيع المغصوب، يصح بيعه على غاصبه، لكن بشرط أنك لم تبعه عليه على وجه الإكراه، وإنما بعته عليه على بنفس الرضية ونفس طيبة، لأن الله تبارك وتعالى قال: تجارة تكون حاضرة تديرونها بينكم. فالتجارة التي لا تكون عن رضا ولا تكون عن يعني عن موافقة فهذه لا تصح. فإذا فرضنا اشتراه هذا المشتري ثم بعد ذلك عجز عن استخلاصه، يعني هو عند العقد ظن أن له قدرة على تحصيله، ولكنه لما اشترى هذه السلعة المغصوبة ما قدر على أخذها. إذن له فسخ البيع، له أن يفسخ البيع لأن إزالة لضرره، لأنه لم يحصل له مطلوب. ولهذا قال: ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، يعني على غير غاصبه. مفهومه أن بيعه على غاصبه أنه هذا جائز أو قادر على أخذه، أو يعني إنسان له قوة وله قدرة على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه. فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر. العلة هذه هي الغرر. الغرر باب كبير، الغرر هذا باب كبير، سيأتينا إن شاء الله سيأتينا بيان ويتأتينا أقسام، وإلا فهو أقسام كثيرة ومسائله كثيرة. فإن عجز فلو بصر. الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما. أن يكون المبيع، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، لا بد أن يكون المبيع معلوم. فإن كان المبيع غير معلوم ومجهول لا يصح البيع، لا يصح البيع. والعلم إما أنه يجهل ذاته الجهل، إما يكون جاهلا لذاته أو جاهلا لصفته أو جاهلا لقدره، هل هو قليل أو كثير، أو جاهلا في القدرة على تسلمه. يعني إذا كان المبيع مجهول غير معلوم فلا يصح بيع. تقول الإنسان: بعت عليك سيارتي، وهو لا يعرف سيارتك ولا موديلها ولا صفتها ولا قدمها ولا جدتها ولا استعمالها، لا يصح البيع، لا يصح البيع. أو تقول: بعت عليك أكياسا من طعام عندي ولا يعلم قدرها ولا نوعها، هذا لا يصح البيع. بل لا بد أن يكون المبيع معلوم عند المتعاقدين، يعني البائع يعلمه والمشتري يعلمه. فإن كان أحدهما يجهله أو كلاهما يجهله فهذا بيع غير صحيح، لا يجوز ولا ينفذ ولا يصح، لأن الله تبارك وتعالى أمر بحفظ الأموال وأمر بالعقود الصحيحة والعقود الشرعية، فهو بيع المجهولات، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن جهالة المبيع ضرر بما تكون المعرفة، معرفة المبيع بما تكون، لا تكون برؤيته، هذه شيء ترى المبيع، تكون برؤيته أو لبعضه الدال عليه، هذه السيارة أمامك تراها، هذه الثلاجة أمامك تراها، هذا أكياس الطعام تراها أمامك، هذه الأقمشة، هذا السلاح، يعني أي شيء من المبيعات ومن عروض التجارة يصير أمامك فأنت تراه. فإذا رأيته الرؤية الكافية، إذا رأيته صح بيع. هذا أحد طرق العلم بالمبيع، أحد طرق العلم بالمبيع رؤية المبيع. فإذا رأيته فأنت ما يقال لك إنك اشتريت مجهول، وإنما اشتريت معلوم. أو ترى بعضه الدال عليه، يعني كله ما ترى لكن ترى أعلى، يعني مثلا نفرض صبرة من طعام، الصبرة الكومة من الطعام، أو كيسا من طعام، أنت ما ترى إلا أعلى، أو مثلا كراتين فيها فاكهة ونحو ذلك، ما ترى إلا الحبات العليا منها، هذا صحيح، البيع صحيح، لأنك رأيت بعضه الدال على كله. فإن كان تحته غش أو تحته خداع فهذا لك حق الفسخ، لك حق الفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأنت إما أن ترى المبيع كله أو ترى بعضه الدال على بقيته. قال: أنظر ومثل ذلك. هناك أشياء ما تكفي فيها الرؤية، ما تكفي فيها الرؤية، لأن السلع تختلف، السلع ليست على طراز واحد وليست على أمر واحد بل يتختلف. هنا أشياء تعرف بشمها، وهنا أشياء تعرف بذوقها، وهنا أشياء تعرف بلمسها، فكل طريق إلى معرفة المبيع فهي طريق صحيح. فمثلا اللمس يعني الأصوات والحرائب والأشياء تعرف اللمس ويعرف جودتها من رداءتها بلمسها، مثلا الطيب وأنواع العطورات وأنواع يعني الروائح الزكية، هذه تعرف بشمها، إذا شمها الإنسان عرف الطيب الجيد وعرف النوع من النوع الردي. وهناك أشياء تعرف بذوقها مثل الأطعمة المطبوخة ومثل الفواكه ومثل ما يعرف مثلا بذوق مثل المائعات من العسل والدبس ونحو ذلك، هذه تعرف بذوقها. فكل شيء يعرف بالسبيل الموصلة إلى معرفته. فهذه الأشياء يعني حتى يشتريها الأعمى، الأعمى الذي لا يبصر ولا يرى، إذا ذاقها أو لمسها أو شمها عرف طيبها من رداءتها وحصلت له المعرفة التامة بالمبيع. ولهذا قال ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. الطريق الخامس من طرق المعرفة الصفة، لأن يعني الأولى هذه يعني الأشياء اللي تعرف بالحواس، تعرف الحواس الخمس، إما بالرؤية وإما بالشم وإما بالذوق، لكن هناك شيء لا يعرف بالصفة بالوصف، والوصف كافي. إذا وصف لك السلعة وصفا دقيقا تاما صح بيعه بالصفة، صح بيعه بالصفة. ولهذا قال أو صفة تكفي بالسلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم خاصة. الأشياء التي توصف يصح بيعها بالوصف، لكن هنا ليس كل شيء تدركه الصفة، ما كل شيء تحيط به الصفة، لا، إن بعضات الأشياء لو وصفها مهما وصفها لا يمكن أن يأتي على صفتها الكاملة. فمثلا الأحجار الكريمة مثل الزمرد مثل المرجان مثل يعني العقيق مثل هذه الأشياء وهذه الأحجار هذه ما يكفي فيها الصفة، ما تكفي فيها الصفة، لا بد من رؤيتها، لأن لها لميع لمعان ولها بريق ولها صفة، فحتى ما يحيط بها إلا أهل الخبرة، هذه ما تكفي أن توصف. ولهذا لا يصح السلم فيها، السلم لا يصح بمثل هذه الأشياء. فالصفة تأتي على السيارة، تأتي على الدابة من إبل وبقر وغنم وطيور ونحو ذلك، تأتي على الأطعمة والأشربة، تأتي على الملابس، يمكن الإنسان يصفها ويعطيك وصفا صحيحا عنه. فمثل هذه الأشياء التي تدركها الصفة يصح بيعها بالوصف، يعني حتى ولو لم تكن حاضرة في مجلس العقد، تقول بعتك عليك سيارتي اللي موديلها كذا واللي نوعها كذا واللي لونها كذا واللي مشت كذا وكذا إلى آخره، هذه بيعها صحيح بالصفة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله بالسلم، في بيع السلم أنه ليس كل شيء يصح فيه السلم، فالسلم وهو بيع الموصوف بالذمة إلى أجل مسمى هذا لا يصح إلا بما تدركه الصفة. إذن الأشياء التي لا يمكن وصفها لا يصح بيعها بالوصف. قال كالأرصفة تكفي بالسلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلام. قال ولا يصح بيع الأنموذج, ولا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج ما هو؟ قال الأنموذج هذه كلمة فارسية ليست كلمة عربية, وإنما استعملها العرب وأخذوها عن الفرس, وهي معناه أنك تبيع جزءا من المبيع, تريه جزءا من المبيع فيشتري على أن هذا هو جزء منه. هذا اختلف العلماء فيه, فالمذهب أنه لا, المذهب عند الإمام أحمد أنه لا يجوز بيعه, يعني معناه إني أريك قليلا من حب أو رز أو تمر أو عسل أو ثياب أو نحو ذلك, وأريك قطعة منه وأقول لك أنا بعتك على مثل هذا يقول لا يصح. ومن ذلك بيع الفواتير الآن التي يؤتى بها للبيوت, يأتي الفواتير فيها يعني أنواع من المفروشات وأنواع من الألبسة وأنواع من كذا, يرونها في البيت فيختارون مثلا إيش نوعا منها. أو مثل ذلك بيع الرخام وبيع هالأشياء, يجيبون حاجات, يجيبون ألواح, يقول هذا الذي نبيعه عليك, هذا بعنا عليك مثل هذا. هذا المذهب لا يجوز, مذهب الإمام أحمد لا يجوز. ليه؟ لما لا يجوز؟ قال لأنه المبيع غير حاضر, المبيع غير حاضر, هذا هو. ولكن المذاهب الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور أهل العلم يرون صحة ذلك, ورواية عن الإمام أحمد, وهذا هو الراجح وعليه العمل الآن, عليه عمل المسلمين الآن, أنهم يبيعون الأنموذج, يريك الشيء ويقول بعت عليك من هذا الطعام أو من هذا الشراب أو من هذا اللباس أو من أي نوع, بعت عليك هذا بكذا, ثم يشتريه ولو لم يكن المبيع كله حاضرا. هذا هو الراجح هذا. وليس بينه فرق بين اني اريك مثلا يعني كيسا من طعام, انت ما ترى الا اعلى, انت لا ترى الا اعلى هذا الطعام في هذا الكيس, اما ما تحته فانت لا ترى, فمثله هذا بيع الانموذج. الراجح صحة ذلك, والراجح جواز بيعه. ولهذا قال ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة. الصبرة يعني الكومة من الطعام, يقال لها صبرة, الصبرة على أنها من جنسه. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق بما يعرف به كتوكيله, يعني أن الأعمى وإن كان لا يرى المبيع إلا أنه يشتري السلع التي العلم بها لا يحتاج إلى الرؤية, وإنما يكفي فيه الشم أو يكفي فيه الذوق أو يكفي فيه اللمس أو يكفي فيه الوصف. نعم. يقول فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ماهو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. يعني إذا اشتريت أنت شيئا وأنت جاهلا له, إما أنك لم تره مرة واحدة وإلا رأيته ولكنك ما عرفت حقيقته, فهذا لا يصح البيع فيه ولا يجوز, والبيع باطل دائما دائما. مثلا يبيعون يأتون بالمخططات, مخططات الأراضي, فيكون هذه وصل هنا, هذه وقطعة هنا وقطعة هنا, يقول أنا اشتريت هذه القطعة, هذا لا يكفي, هذا لا يكفي, لأن هذه القطعة ربما تكون على جبل, ربما تكون في وادي في مسيح, هذا ما يجوز. لازم أنك تقف على نفس الأرض نفس الأرض حتى ترى. هذا مما من الأشياء التي إلا إذا وصفها لك وقال لا هذا مكانها كذا وأنها بعيدة عن كذا، فهذا مما يدركه الوصف يجوز. لكنك تشتريها بس على أنها قطعة ووصلة من هذا المخطط وأنت لا تعلم جهتها ولا تعلم مكانها ولا تعرف أين تقع، فهذا لا يجوز. فالمهم أن العلم بالمبيع أنه شرط لصحته، شرط لصحة البيع، فلا يجوز أن الإنسان أن يشتري شيئا مجهول. لأن الإسلام أتى بالمحبة وأتى بالمودة وأتى بالوفاق بين المسلمين، وطريق الشراء هذا يفضي إلى النزاع وإلى الشقاق وإلى العداوة بين المسلمين وإلى كثرة المنازعات وكثرة الخصومات، والإسلام بعيد عن هذا وينهى عن هذا. ثم ذكر أمثلة من المبيعات المجهولة فقال: ولا يباع حمل في بطن، لا يباع حمل في بطن، يعني هذه ناقة حامل أو فرس حامل أو شاة حامل، يقول بعت عليك ما في بطنها، بعت عليك ما في بطنها، هذا لا يجوز. ربما يكون اثنين وربما يكون واحد وربما يكون ذكر وربما يكون أنثى وربما يكون حي وربما يكون ميت، مجهول العاقل. فلا يصح بيع الحمل في البطن، لا يصح بيع الحمل في البطن، لا يجوز. ولا لبن في ضرع، اللبن في الضرع، إنسان جاي يبي ياخذ لبن قال شوف هذه الشاة أو شوف هذه البقرة اشتر ما في ضرعها، اشتر ما في ضرعها واحلبه وإلا حلبته لك، هذا ما يجوز. يصح فيها كيلو في كيلوين أكثر أقل، يصح إنه فاسد وبه دم، يصح إنه الصحيح يعني مجهول، ما دام أنه في ضرع البهيمة فهو مجهول ما يجوز. فلا يجوز بيع هذا أمثلة من أمثلة المبيعات المجهولات، لا يصح. قال: منفردين للجهالة، فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، يعني يقول إن النهي عن بيع الحمل وعن بيع اللبن في الضرع أنه ما دام أنه منفرد، يعني الحمل بعته وحده واللبن بعته وحده. أما إذا اشتريت بقرة حامل أو ناقة عشراء أو فرس أو نحو ذلك وفي بطنها حمل، دخل الحمل تبع، الحمل يدخل تبع. وكذلك مثلا الشاة والبقرة تشتريها وفي ضرعها اللبن أيضا جائز، فأنت نعم اشتريتها واشتريت لبنها معها، ولكن اللبن داخل مع المبيع تبعا. وهناك قاعدة عند العلماء شرعية يقولون يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يعني يدخل الشيء تبع وحكمه حكم أصله ولكنه لا يثبت له حكم منفرد، ما لا يثبت استقلال إذا كان مستقلا. فالحامل إذا بيع مع أمه، واللبن في الضرع إذا بيع مع الشاة والبقرة، هذا صحيح. والنهي عن بيعه منفردا، لأنه إذا كان تابع فيثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. قال: ولا يباع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. ولا يباع مسك، المسك الطيب، في فأرته، يعني وعاءه الذي هو فيه. هناك غزلان يقال لها غزال المسك، غزال المسك يعني نوع من الغزلان، ما هو كل غزال، لا، نوع خاص من الغزلان تربى في البساتين، وإذا جاء وقت وقت من الأوقات وفصل من الفصول يجرونها تركب تجري في البستان حتى يفحموها، فإذا فحمت وتعبت ظهر في جنبها غدة تظهر في جنبها يعني ورمة. هالمروة هذه يمسكون الغزال ثم يربطون هذه الغدة وهذه الورمة، يربطونها ربط جيد يحكمونها ويطلقون الغزال في البستان. إذا أخذت لها 7 أيام 10 أيام سقطت هذه الورمة وهذه السلع تسقط. هذا فيها أطيب المسك فلا يجوز أن تباع وهي ما كشف عليها، لأنه ربما يكون كثير الذي فيها وربما يكون قليل يختلف، وإلا الطيب ونوع الطيب كله واحد ما يختلف. هذا المسك دم مسك الغزال الذي تجمع